تدريبات الاستماع. تدريب 6. ماذا يفعل هذا الرجل؟ ماذا تشاهد من النافذة يا سمير؟ أنا أشاهد لصاً في حجرة المدير. لص؟ هذا غريب وغير معقول. ماذا يفعل في الحجرة؟ هو يرفع صورة من على الحائط. هناك خزانة وراء الصورة. يا إلهي، هو يفتح خزانة المدير.